السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان آداب عيادة المريض، ونستأنف بعد من الجمعة القادمة إن شاء الله الحديث عن سيرة النبي المصطفى والرسول المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم. كنت منذ فترة ليست بالبعيدة قد شرعت في سلسلة الآداب الضائعة، وتكلمنا فيها عن الأدب مع الله، وعن الأدب مع القرآن، وعن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الأدب مع الصحابة، وعن آداب الاستئذان، وبين الحين والحين نعاود الكرة إلى هذه السلسلة المباركة، ونحن بحاجة ماسة وعظيمة إلى الكلام عن الأدب وعن الأخلاق، ذلك لأننا بحق نعاني من مشكلة قلة الخلق، نعاني من مشكلة سوء الأدب. فالله أسأل أن يهدينا جميعا إلى أكمل الأدب، وأن يهدينا جميعا إلى أحسن الخلق. اللهم آمين. آداب عيادة المريض. تعرف أخي الكريم أن من أدب الإسلام أن يعود المسلم المسلمة المريضة ويتفقد حاله تطييبا لنفسه ووفاء بحقه وطلبا للأجر والثواب العظيم من عند الله عز وجل. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. عيادة المريض حق واجب، فرض كفاية لو قام به البعض أجر ورفع الحرج عن الكل. النبي يقول: أطعموا الجائع، فعل أمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف. أطعموا الجائع وعودوا المريض، تفقدوه اذهبوا اليه نفسوا عنه، وفكوا العاني يعني اعملوا على تحرير أسرى المسلمين، فاللهم حرر أسرى المسلمين يا رب، اللهم آمين. وروى الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. سبحان الله العظيم. حق المسلم على المسلم، حق حق واجب. منها: وإذا مرض فعده، طبعا وإذا عطس فحمد الله فشمته، شمته يعني أن تقول له إيه؟ ها؟ يرحمكم الله، بشرط أن يبدأ هو أولا بحمد الله. فإذا عطس وسكت سقط حقه، إذا عطس وسكت سقط حقه. فإذا عطس وحمد الله قال الحمد لله، أقول له يرحمكم الله، يقول لي يهديكم الله، ها؟ ويصلح بالكم. دي السنن المهجورة يا أخوانا، والله كادت أن تكون سنة مهجورة. يعطس ويسكت، فلو قلت له الحمد لله يقولك مرسي، عامل لي فيها خواجة، شكرا، الله بقى أنا عملت فيك معروف، بدعي لك، بقولك يرحمكم الله. مش النبي قال: من فعل بكم معروف فكافئوا، فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا، أنا دعيت لك، رد المعروف. بقولك يرحمكم الله، تقول لي يهديكم الله ويصلح بالكم. اللهم اهدنا وأصلح بالنا يا رب، اللهم آمين. فضل عيادة المريض. الإنسان اللي كل أسبوع كده عامل لنفسه جدول، مش هيمر أسبوع إلا وأعود مريض، أعرفه أو لا أعرفه. إنما المؤمنون إخوة، الله، المسلم أخو المسلم. أنا هعمل لنفسي برنامج كل أسبوع هعود مريض، أعرفه يبقى ده حق ألزم من غيره، لا أعرفه يبقى حق الإسلام. أذهب إلى مستشفى، أدخل إلى الناس، لا بأس، طهور إن شاء الله، لا بأس عليك إن شاء الله، ولو 5 دقائق أشرح فيها الصدور، وأفرج فيها بأمر رب الكرب، وأنفس عن أصحاب الآلام بالكلمة الطيبة وبالبشر: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. وأعمل لي برضه كل أسبوع صلاة جنازة، أشيع جنازة، هذا يرفع رصيد الإيمان في قلبك إلى السماء بلا شك. ما هو فضل عيادة المريض حتى تعرف كم ضيعنا من ملايين الحسنات؟ روى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا نادى مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة منزلا. ملك بيديلك، مناد من السماء، ملك يقولك طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. ملك يدعو لك بالجنة، والملك مخلوق لا يعصى الله أبدا، لا ينام ولا يأكل ولا يشرب ولا يتزوج، ليل نهار في عبادة. تخيل مخلوق بهذا الإيمان يدعو لك، هنيئا لك. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول. شوف العتاب المرير اللي جاي ده من مين؟ من رب العالمين. الله يقول: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده؟ خد بالك، دقق في الألفاظ. أما علمت أنك لو عدت لوجدتني عنده، احفظ دول، لوجدتني عنده. ثم يقول: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت، يرحمكم الله، أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمت لوجدت ذلك عندي؟ فرقت. في المريض قال له لوجدتني عنده، في طالب الطعام قال له لوجدت ذلك عندي. الحديث ده حافظينه الناس 300 مرة، هل التفتتم إلى هذا الفارق؟ ثم قال: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. أما علمت أنك لو سقيت لوجدت ذلك عندي؟ في موضوع المريض قال له إيه؟ لوجدتني عنده. يبقى فعلا عند المرضى تتنزل الرحمات، وعند المرضى تجاب الدعوات، فهي فرصة سانحة فلا تفرط فيها، هداني الله وإياك. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث ده غاية في الروعة، قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خروفة الجنة. إيه خروفة الجنة؟ يعني جناها. لم يزل في خروفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله وما خروفة الجنة؟ قال: جناها. وروى الترمذي وحسنه عن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة، يعني بستان كبير عريض في الجنة. تخيل، أما أذهب لعيادة مريض بالنهار 70,000 ملك يصلون علي، يعني إيه؟ يدعون لي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، إلى أن يدخل الليل. ولو عدت مريضا بليل 70,000 ملك يدعون لحد الصبح: يا باغي الخير أقبل، يا مفرط في الحسنات أفق، يا مضيع للواجبات أما أنا لك أن تعود. طيب آداب عيادة المريض إيه؟ إحنا سمعنا أن الأخ فلان مريض، هنروح نعوده، مش اسمها نزوره، الزيارة تكون للأصحاء، إنما الذهاب إلى المرضى اسمه إيه؟ عيادة. ألا ترى أن الطبيب يسمي مكان الكشف عيادة؟ لغة مظبوط. آداب عيادة المريض إيه؟ ذهبنا إلى المريض، أولا نوصيه بالصبر والاحتمال. السلام عليكم ورحمة الله، دخلنا نذكر المريض بعظيم الثواب وبجليل الأجر المترتب على هذا المرض بشرط اللي هو ايه؟ الصبر. آه لو صبرت أيها المريض لك الجنة. جاءت امرأة تصرع إلى النبي وقالت إني أسرع وأتكشف، ادعو الله لي. قال أتصبرين ولك الجنة؟ الصبر على المرض جزاؤه الجنة. وربنا قال في القرآن، انت تقول المريض الكلام ده يا عم الحاج، ما شاء الله عليك، ده انت الآن بتسبح في بحر من بحور المغفرة بشرط أن تصبر. ده ربنا قال في القرآن، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ده أنت ربنا بيرحمك وبيصلي عليك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك هم إيه؟ المهتدون. تصيب الصبر والاحتمال، تعرفه أن المرض على الرغم من أنه مصيبة ومحنة، ولكن كم فيه من نعمة وكم فيه من منحة، ونسأل الله العافية. تقول له يا عم الحج المرض مصيبة، لكن مع الصبر العاقبة فرج وخير. ده النبي قال وإن النصر مع الصبر وإن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. هو قالها كده، أنا عارف الآية، وأن مع العسر يسر وأن مع العسر يسر. اصبر اصبر. اسمع أيها المريض، هل تعرف أن المرض يكفر الخطايا ويمحو السيئات؟ يقول لك طب ازاي ده؟ قل له أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة إلا حط الله بذلك خطاياه كما تنحط الورقة عن الشجر. ده ربنا بيهزك زي الشجرة التي يأتيها الريح العاصف فيهزها فيسقط منها الورق الذابل. ده ربنا بيغسلك بهذا المرض من الموبقات والآثام والذنوب. هذا الكلام يحمله على الصبر ويكون فيه سلوان لما يراه من مرارة المرض والألم. فاللهم اشفي جميع مرضى المسلمين يا رب وعافنا يا رب. تقول أخرج أحمد والحديث حسن صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله ونفسه حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. قل له الكلام ده، المرض محو للخطايا. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها خطاياه. سبحان الله، هنيئا لك أيها المسلم. أبشر أيها المريض الصابر، أبشر أيها المريض الصابر، أنت في المغفرة، الله يمحو عنك الخطايا، فاصبر. اللي بيعود المريض لازم يذكره بالكلام ده. بعض المرضى يتبرمون، يشعر انه خرج عن حدود الاعتدال، والمرض خروج عن حد الاعتدال في العافية. المريض دايما يعني صدره مش واسع زي المعافى، فيحتاج عائد المريض ان يصبره ويجعله يحسن الظن بالله. بعض المرضى يتبرمون، يوم يأتي إليه العائد يقول ولا يهمك يا عم الحاج، زي الفل بالصلاة على النبي، يلا افتكار ربنا رحمة، ده انت عايز تتعلم الأدب، افتكاره رحمة، هو ربنا أصلا بينسى عشان يفتكر؟ ده غلط يا عم الحاج الكلام ده. الله ايه افتكاره رحمة؟ سبحان الله العظيم. فرعون قال لسيدنا موسى فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. هذا في القرآن يقول له افتكار رحمة. في سورة مريم وما كان ربك نسيا، هو انت نسيه عشان يفتكره؟ الله لا ينسى أصلا، هذه العبارة خطأ. والمريض بقى هذه الحال يا عم الحاج، الحمد لله ربنا دايما فاكرني بالبلاوي، يلا من يومين الواد ايده اتكسرت، وقبلها بيومين امه قد ضرباني، وبعدين عملت خناقة مع جاري، يلا فاكرني بالبلاوي، اللهم اني صابر. صابر ايه يا عم صابر؟ صابر ايه يا عم صابر؟ هو ده صبر؟ ما هو الصبر؟ حبس اللسان عن الجزع، حبس اللسان عن الشكوى، والنفس عن الجزع، والوجه عن العبوس. انت مكشر ليه؟ مكلضم ليه؟ يبقى انت مش صابر. والصبر درجات، الصبر الجميل اللي انا قلت عليه، لا لسان بيشتكي ولا قلب فيه جزع ولا وجه فيه تقطيب وتكسير. اصبر الصبر الجميل، خليك زي سيدنا يعقوب قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يقول لك افتكاره رحمة، غلط، فدايما فاكرني من البلاوي، سوء أدب مع الله. زي الراجل اللي دايما مش راضي بقدر ربنا، يقول لك إن حظي كدقيق بين شوك بعثره، ثم جاءوا بحفاة في يوم ريح وقالوا اجمعوا، صعب الأمر عليهم فقالوا كيف من أشقاه ربي تسعدوا، صعب الأمر عليهم ثم قالوا كيف من أشقاه ربي تسعدوا. يقول لك ده أنا حظي هو كده، عامل زي واحد جاب شوال دقيق في يوم ريح وبعطره في حقل شوك غيط صبار، وجاب ناس حفي وقال لهم اجمعوا الدقيق ده، وقمت في يوم ريح برضه. طب ده ممكن؟ مستحيل. شوف بيعبر ازاي عن عدم رضاه. زي واحد الشيخ كشكي قال عنه زمان، فبيقول له انا حظ اسود، ده ربنا يا راجل، ده انا لو هتاجر في الطوائي يمكن ربنا يخلق الناس من غير روس. شفت الراجل ايش قلب اسود شايفها بنظارة سودة، قلوا انا لو هتاجر في الطوائي يمكن الناس تتولد من غير دماغها. ايه الهباب ده؟ ايه الهباب ده؟ اللهم اهدنا يا رب. لا يا عم الحاج، لا يا عائد المريض، من آداب عيادة المريض أن تحمل المريض على الصبر، تبشره بعظيم الأجر، تجعله يحسن الظن بالله عز وجل. وهذا في سنة النبي محمد، في السنة النبي لما كان يذهب إلى عيادة مريض كان بيقول إيه؟ لا بأس، طهور إن شاء الله. شفت الكلمة الطيبة؟ لا بأس، طهور إن شاء الله، يعني المرض ده طهرة من الذنوب. وفي مرة ذهب لعيادة رجل عجوز قال لا بأس طهور إن شاء الله، قال العجوز طهور طهور، إنها حمى تفور في رأس رجل كبير تزيره القبور. قال أنت كما قلت، فما خرج عليه نور الصبح مات. مش ده ظن بالله؟ احسنوا الظن بالله يا اخوانا، الله عند ظن عبده به ان ظن خيرا فخيرا وان ظن شرا فشرا، بس عايزين احسان ظن ومعاه احسان عمل. كم من اقوام خرجوا من الدنيا وهم يقولون نحسن الظن بالله وقد كذبوا. لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل، وهو الجنة مش بالأماني ولا بالظنون الكاذبة. قال ربنا في قرآنه ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، آمين. أيضا في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على خدمكم ولا تدعوا على أموالكم ولا توافقوا لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء فيستجيب لكم. في ناس كده يعيا الألم يشتد عليه بدل ما يحسن الظن بالله ويلهج في الدعاء، وأدوى دواء هو الدعاء، وإذا مرضت فهو يشفيني، يبقى يا رب يا رب. ده انت بتاخد ملعقة الدواء وقبل أن تضعها في فمك تقول بسم الله الشافي. في مرضى يتبرمون بقالوا سنة عيان، اللهم اشف جميع مرضى المسلمين يا رب، يحصل له ظرف معين يا رب خدني بقى خدني عشان استريح. ده انت لو مت كده يبقى ختم لك بسوء العمل. سبحان الله العظيم، النبي يقولك اوعى تدعي على نفسك ولا تدعي على عيالك ولا على خدمك ولا على مالك، ممكن توافق ساعة إجابة فيستجيب ربنا لك. سبحان الله العظيم. وبعض الناس أبو يعيا مثلا أو أمه تعيا أو لي مراته ست كبيرة بقى ومريضة وبقى لها سنة مريضة ولا سنتين ورايح جاي بيها، يوم يقول لك يا عم الشيخ ادعي لأمي. أدعي لها بإيه؟ ربنا ياخدها. يا راجل ادعي لوالدك انه يموت عشان يستريح. يا ولد ده انت مين اللي عايز يستريح؟ انت. يقولك يا رب خده بقى ريحه. لو انصفت انت بتطلب الراحة لنفسك، ده قمة الجحود يا اخي. ما كان بيشيلك وانت صغير وكانت تحملك هي وأنت صغير، بطنها وعاء لك، جعل الله بطنها لك وعاء وفخذها لك وطاء وثديها لك سقاء، كانت تغسل عنك الأذى وترجو لك علو المكان والمكانة. إنما الإنسان سبحان الله العظيم، اللهم متعنا بعافيتنا حتى نلقاك يا رب العالمين، اللهم آمين. وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. شوف حالته المرضية زي الفرخ المسلوخ، مريض جدا. فقال له النبي: هل كنت تدعو بشيء او تسأله اياه؟ يا ابني انت وانت مريض بتطلب من ربنا حاجة؟ قال له: اه، كنت اقول: اللهم ما كنت بي معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يا رب اذا كنت هتعذبني بحاجة في الآخرة هتهالي في الدنيا وديني مريض بالمرة. قال له النبي: سبحان الله، انك لا تطيق. افلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا له فشفاه الله. صلت على رسول الله. فالراجل يائس قانط، انت دورك انك يخرج من عندك قلبه ده في السماء، روحه مشرقة، نفسيته فوق، تبشره بالأجر، تخليه يحسن الظن بالله، يكثر من الدعاء، يكثر من الاستغفار، ما يدعوش على نفسه. تحذره من هذا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين من آداب عيادة المريض: تذكير المريض أن في المرض زيادة في الحسنات ورفعة في الدرجات. نحن قلنا له ان في محو للسيئات، ده مش محو للسيئات وبس، ده في كمان رفع للدرجات وزيادة في الحسنات. اخرج الامام البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه، يعني الذي مات فيه، فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا. ده النبي اللهم صل عليه مرض شديد، حمى شديدة جدا. فقلت: انك لتوعك كما يوعك الرجلان منا، ذلك لان لك اجرين. بقولوا المرض اللي فيك ده، الحمى اللي فيك دي، لو في اتنين تلصقهم بالارض، هو ده عشان انت ليك اجرين. قال النبي: اجل، وما من مسلم يصيبه اذى الا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. تحات يعني ايه؟ شوف لما تمسك كده غصن شجرة في ورق وتهزه بكل قوة في الهواء كده، الورق اللي بيقع يبقى ورق تحات. هو المرض كده، يسقط عنك السيئات ويرفع الدرجات. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يشاق شوكة فما فوقها إلا كتب له به درجة وحطت عنه بها خطيئة، أو كما قال رسولنا. يبقى حضرتك تبشر المريض بحط الخطايا عنه وبرفعة الدرجات له. ثلاثة: عليك أخي في الله أن تحمل المريض على حسن الظن بالله. إزاي؟ تدخل عليه وقد رسمت على وجهك ابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. مش تقول له: انا هطلع بره اسال الدكتور عن حالتك، وتخش له بقى: لا حول ولا قوه الا بالله، لا انت كويس، ان لله وانا اليه راجعون، انت كويس كويس، الحق وصي يا عم الحاج، هو قال انك كويس بس وصي، ده انت هتجيب اجله يا اخي، حرام عليك يا اخي. احمله على حسن الظن بالله، وذلك بأن تدخل عليه الأنس والبشرى بالكلمات الطيبة التي تطيب بها نفسه وتقوى بها روحه. فقد روي، ولما أقول روي يبقى عارف اللي بعد كلام العلماء في روي إيه. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل فإن ذلك لا يرد شيئا، وهو يطيب نفس المريض. سبحان الله. يبقى أنا أقول له كلمة طيبة أبشره. أخرج أبو داود والحديث صححه الألباني عن أم العلاء، خد بالك الحديث ده فيه فوائد، عن أم العلاء رضي الله عنها قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء. شفت النبي، شوف دخلة النبي على المريض ازاي، أبشري يا أم العلاء فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار بخبث الذهب والفضة. وإحنا لسه قايلين إنه كان بيقول للمريض: لا بأس، ها طهور إن شاء الله. يبقى سعادتك تخش عليه بسم الله ما شاء الله عليك. لا لا لا لا يا عم الحاج، أنت النهاردة وشك منور، الله أكبر، اللهم صل عليه، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. لا لا، ده الدكتور قال لي على كلام طيب جدا، ده أنت حالتك ما شاء الله عليها، ده أنت كلها أسبوع ولا حاجة ولما تخرج ندور لك على عروسة. هو يسمع عروسة من هنا ينشكح قوي، يقعد يبصبص الممرضات بقى. أيوة قل له الكلام ده. كتير من الأمراض يا أخوانا سببها أصلا نفسي. السكر مرض أصله في الأساس نفسي. معظم أمراض العصر أصلها عقد نفسي. السكر، الضغط، الجلط، الشلل، يتصدم يجيله غلط يموت أحيانا. نفسوا عن المرض، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ما تعملش برضه زي الراجل الطيب اللي الشيخ كشك برضه زمان قال عليه، اللهم ارحم الشيخ كشك يا رب وارحم جميع علماءنا يا رب. قال ان واحد ذهب يعود مريض فدخل عليه قال له: ما شاء الله عليك، ده انت كويس، ربنا يبارك لك، صحتك عال، انت النهارده وشك منور واشتغل تمام. وبعدين لما خرج راح راجع تاني قال له: ها ايه يا عم الحاج رجعت ليه؟ قال له: حاجة عجيبة يا اخي، مدخل البيت بتاعكم واطي، بفكر لما نطلع خشبتك هنطلعها ازاي. يخرب بيت عقل الكفار، هديت كل الشغل، هديت الشغلانة. انتبهوا لحديث ام العلاء فان فيه فوائد. أهم فائدة فيه هو دليل على جواز عيادة الرجل للنساء الأجانب. والسؤال: لو أن جارتك فلانة مرضت هل يجوز لك أن تعدها بشرط أن يكون المكان منضبط بضوابط الشرع؟ يعني المحرم موجود ولبس حجابها كامل وما فيش خلوة، يجوز ولا لا يجوز؟ الجواب: يجوز. وها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم عاد أم العلاء. يقول: طب ده خاص بالنبي. أقول له: ما الدليل على أنه خاص؟ يقول لي: أصل بعض العلماء قالوا النبي محرم لجميع نساء الأم. طب اسمع هذا الدليل الثاني لتسكت. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت عائشة: فدخلت عليهما طب الصديق والدها إنما بلال غريب عنه. فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك؟ قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى إليه من شراك نعله. وكان بلال رضي الله عنه إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتن بواد وحولي إذخر وجليل جبلان في مكة وهل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل. برضو مكانين جبلين شامة وطفيل دول الجبلين، إنما الأذخر اللي هو النبات الطيب الذي يكون في الصحراء. قالت عائشة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها وانخل حماها الحمى فاجعلها بالجحفة. زي ما سيدنا إبراهيم دعا لمكة سيدنا محمد دعا للمدينة، وفعلا إلى الآن يا أخي تجد بركة في المدينة وهواء طيب وشوارع متسعة، حتى أهل المدينة أرق أفئدة حتى من أهل مكة، مش كده ولا إيه؟ اللهم ارزقنا حجا وعمرة يا رب. يبقى يجوز للمرأة عيادة الرجل الأجنبي الغريب عنه إذا مرض، بشرط انضباط المكان بالضوابط إيه؟ الشرعية كما فعلت عائشة. ويجوز للرجل عيادة المرأة الغريبة عنه إن مرضت بشرط وجود محرم وإن كل لبس عجبها والضوابط الشرعية. والسؤال هل يجوز عيادة غير المسلمين؟ أنا لي جار غير مسلم مرض هل يجوز لي عيادته؟ الجواب نعم، وأدعوه إلى الله وأدعوه إلى الله. أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض الغلام فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم، أتاه يعوده فقال أسلم أسلم، فنظر الغلام إلى أبيه فقال الأب أطع أبا القاسم، فأسلم الولد. فخرج النبي مسرورا فرحا يقول الحمد لله الذي أخرج بي نفسا من النار، وكذلك عاد رسولنا عمه عندما نزل به مرض الموت. صح، أبو طالب لما عيد بسيدنا النبي كان بيعوده وقال له يا عماه أريد منك كلمة أشفع لك بها عند ربي. طيب، من آداب عيادة المريض واحد تحملوه على الصبر، اثنين تذكروه برفعة الدرجات، ثلاثة تذكروه بأحاديث حط الخطايا والسيئات، أربعة تجعلوه يحسن الظن بالله، خمسة الدعاء للمريض. ندعو للمريض نقول له إيه؟ روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيديه اليمنى ويقول اللهم رب الناس أذهب البأس يعني الشدة، اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. صعبة دي، تحط ايديك كده على دماغ المريض وتقول اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وانت الشافي لا شفاء الا شفاء اشفيه شفاء لا يغادر سقما. اي نعم. وروى مسلم في صحيحه عن عثمان بن ابي العاص انه شكى الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده، فقال له رسول الله ضع يدك على ما يؤلمك من جسدك وكل بسم الله بسم الله بسم الله، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يعني سبع مرات. قال عثمان ففعلت ذلك مرارا فأذهب الله ما كان بي من وجع. اليقين يا أخواني، ما أنا دخل على العيان أرقيه أدعيله أقول له حط يديك على الوجع، قول وراي بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وأيضا روى الحاكم وصحح الحديث وقال صحيح على شرط البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يحضر أجله، يعني لسه المريض ده إيه عمر، لأن لكل أجل كتاب، هو لو جه أجلك حتى لو النبي دعالك برضو هتموت مش كده. من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. صعب ده يا أخوانا، تقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك سبع مرات ومعك ناس تؤمن لو كان معك ناس، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات بعد أن يبسمل ثلاث مرات، اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، اشفيه شفاء لا يغادر سقمة، أو ترقه بالمعوذتين تنفث في كفيك أنت كده بالمعوذتين وتمسح على المريض. وستنا عائشة رضي الله عنها في مرض النبي كانت تأخذ بيدي النبي من أجل التماس البركة وتنفث فيهما بالمعوذتين ثم تمسح بيدي النبي على جثمان النبي، اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. من الطرائف هنا ان سيدنا الشافعي عاده تلميذه الربيع فقال له قوى الله ضعفك يا امام، عايز يدعيله، قال له قوى الله ضعفك يا امام، فابتسم الشافعي وقال انظر ماذا تقول، لو قوى ضعفي لقتلني. قوى ضعفك يعني ضعفك يستأوى عليك. قال ما أريد هذا والله، أنا عايز قواك من ضعف. قال أعلم أنك لا تريد إلا الخير، واعلم أنك لو سببتني ما ظننت بك إلا الخير. شوف الأخوة في الله، مش لاقي إخوة ويتربصون لبعضهم الدوائر، سبحان الله، يبعث سؤال للشيخ في قمة سوء الأدب، ايه الناس دي، فين الادب، فين ادب الاخوه في الله، فين ادب النصح، فين، سبحان الله العظيم. خامسا ولا سادسا من اداب عياده المريض حث المريض على الرضا، بان تعرف بان المرض للمؤمن الصابر من علامات حب الله للعبد، ونسأله العفو والعافية. أخرج الترمذي في السنن وحسنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وأخرج أحمد أبو يعلى والبيهقي عن أنس رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله، حمكم الله، يا رسول الله ابنتي أذكر لك من وصفها كذا وكذا، قالت أنا عندي بنت يشرفني أنها تبقى زوجة من زوجاتك، فتعرض بنتها على النبي، المانع انك تعرض بنتك على رجل صالح، فعلها عمر مع الصديق وعثمان عندما عرض حفصة عليهم، وفعلها شيخ مدين مع سيدنا موسى. فبتقول النبي أنا عندي بنت بقى ما شاء الله أخلاق إيه وجمال إيه وعيلة إيه، وعاقل توصف وتوصف وتوصف. قال النبي رضيت، خلاص خلاص موافق. بتقول له ابنتي أحبوك بها، هدية آثرتك بها، ده شكلها وشعرها وعينها وأخلاقها واللي قال لها رضيت. قالت وفوق ما سمعت هي لم تشتكي قط، عمرها ما قالت آه أبدا. قال لا حاجة لي في ابنتك، مش عايز. الله، ما انا بقول لك عروسة شعرها ناعم وعينيها زرقاء وبيضة وبتاع وعندها فلوس ومعاها شهادة وعلى خلق وعلى دين وعمرها ما عايز، تقول مش عايزها؟ اه انا مش عايز، لانها جايه لي بذنوبها، عمرها ما اشتكت ولا شوية صداع ولا شوية وجع برد حمى سخونية ابدا. قالها شيلي، لا حاجة لي فيها، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. وأخرج البخاري في الأدب المفرد والحاكم وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام ده احفظه قول العيان، دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسولنا هل أخذتك أم ملدم؟ قال وما أم ملدم؟ قال حر بين الجلد واللحم. قال له يا ابني انت عمرك ما سخنت، عمرك ما جات لك الحمى أم ملدم؟ قال له يعني ايه حمى؟ بيقول له عمرك ما سخنت؟ قال له طب يعني ايه سخونية؟ تخيل عمره ما سخن. قال له هواء حار بين الجلد واللحم، حر بين الجلد واللحم. قال ما وجدت هذا قط، عنده 40 سنة عمره ما سخن. قال هل أخذك الصداع؟ وفي رواية التصدع. قال وما التصدع؟ قال عرق يضرب على الإنسان في رأسه. شفت الطب النووي تشخيص ايه؟ قال ما وجدت هذا قط. النبي جاب له الحاجات السهلة اللي بتيجي لكل الناس، سخونية وصداع. قال له عمري ما صدعت وعمري ما سخنت. فلما ولى قال النبي من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. قال أهل العلم هذه عبارة للزجر عن الركون للنعمة وعدم الصبر على ضدها. المرض زي ما قال العلماء من قبل الموت نعمة، والله أسأل أن يعافينا جميعا، يحط عنك الخطايا، يرفع الدرجات، يزيد الحسنات، تلحق تستعتب، تلحق تراجع نفسك. مش يقولك فلان اللهم صل على النبي مات موتة أنبياء، الجماعة بتوع المصاطب بيقولوا كده، مات موتة أنبياء اللهم صل على النبي. تقولوا ازاي؟ يقول لك مرة واحدة طب ساكت، ده من علامات الساعة أن يكثر هذا الموت، موت الفجأة ده ولا الفجأة، من أمارات الساعة الصغرى دي، موتة مش كويس. يقول لك مرة طب ساكت اللهم صل على النبي، كان قاعد على القهوة وبيلعب طاولة ورمى الظهر، قال شيش ملحقش يقول بيش، مات على طول. ما الله كان هيكسب، بس مات بقى نعمل ايه؟ كان هيكسب. سبحان الله العظيم. المرض نعمة في ايه؟ انه بيذكر المريض بعبادة الشكر. ما انت ما بتشكرش ربنا على النعمة، سليم وما شاء الله، عمال تاكل بتطبق لك في الوجبة الواحدة 5 ترغفة وتاكل جبنة قديمة، لو واحد خواجة شم ريحتها يجيله تسمم، انت عمال تاكل جبنة قديمة ودش فحلين بصل وتاكل مش بدوده وشغال في بطنك مطاحن القاهرة، ما بتقولش الحمد لله، يبعت لك شوية بقى تعب في القولون، آه المسبك ممنوع مش عارف كذا، آه لقوم لما تخف تعرف نعمة ربنا عليك. والصحيح لما يشوف المريض برضو يعرف نعمة ربنا عليه. ولذلك في السنة النبي علمنا لما نرى مريض نقول ايه؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا. اي نعم، صلوا على رسول الله. المرض يستخرج به الدعاء. في ناس ما بتعرفش ربنا الا في الشدة، ما يعرفوش، يعيا يلازم المساجد، ده كويس. جميل جميل أن تعرف ربك في الشدة، ولكن قبيح قبيح قبيح أن لا تعرفه في الرخاء. إيه، صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، كالتي نقض غزلها من بعد قوة أنكاثة. سبحان الله العظيم. المرض ينبه الإنسان إلى معاناة المرضى فيشفق عليهم ويرحمهم. المرض يستخرج به الدعاء. المرض منحة ربانية للصابر المؤمن، ونسأله العفو والعافية، ولا نتمنى المرض أبدا. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع المنحة دي هنختم بها، قال إذا مرض العبد أو سافر، إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. أنت زعلان ليه يا عم؟ زعلان عشان أنا مريض ودخل علي رمضان وعمري ما فطرت في رمضان. ألا تعرف أنك يكتب لك صيام رمضان؟ لأنه حبسك عنه حابس. منحة من ربنا، منحة. أنا زعلان كنت بختم القرآن كل أسبوع مرة، مريض مش قادر، والله يكتب لك نفس الأجر، والله بنص الحديث الصحيح بل وبنص القرآن. الله قال في سورة التين فلهم أجر، في سورة التين نعم، فلهم أجر غير ممنون. غير ممنون يعني غير مقطوع. واحد يتعود على قيام الليل، نام غلبته عيناه، ربنا يقول للملائكة اكتبوا له أجر قيام الليل ونومه صدقة مني عليه. سبحانك ربنا ما أكرمك، اللهم عاملنا بكرمك يا رب، اللهم لا تعاملنا أبدا بعدلك يا رب. تفهم المريض هذه الأشياء. يا من آداب عيادة المريض، واحد أن تحمله على الصبر والسلوان، اثنين تنفس له، تبشره، تبشر ولا تنفر، تيسر ولا تعسر، ثلاثة تذكره أن المرض تكفير للخطايا، أربعة تذكره أن المرض رفعة للدرجات، خمسة تحثه على الرضا وعلى حسن الظن بالله عز وجل، ستة ايه؟ قلنا حاجة احنا ستة. ستة تدعو للمريض وترقيه بالمأثور على النبي صلى الله عليه وسلم. سبعة لا تطيل على المريض. مريض يعني بتعوده في خمسة دقائق، عشرة دقائق، ربع ساعة، نصف ساعة، ومع السلامة. إنما جاي لي بقى شايل لي بالطقطين وجاي تقولهم عند العيان الأول، ده مريض يا أخي، واحد يعني متكلف عشانك وفضلة الشيخ أو عمي أو خالي أو جاري متكلف، كان عايز يروح دوت المية ومكسوف قدامك تشوفه كده، خلي عندك ذرة من عقل. فإياك أن تطيل عند المريض أبدا إلا في حالة واحدة، إذا طلب هو منك بيقين، مش كده وكده، أن تطيل عنده من أجل أنه يأتنس بك، ما حدش بيسأل فيه، لا عياله بيعدوه ولا جيرانه بيعدوه، أنت جيت ما صدق إلى واحد صالح زيك، فأنت قعدت عشرة دقائق جاي ماشي، بالله عليك أرجوك عايزك في سؤال 5 دقائق اقعد بقى هنا. ها اخيرا ينتشر بين الإخوة ولا أدري لماذا إن اللي يشرب أو يأكل عند المريض يذهب الطعام والشراب بأجره، وأنا لم أقرأ على هذا دليل أبدا، فأنا بقوله ده منتشر بين الإخوة مش عارف ليه. تيجي تقدم له كوباية شاي، لا ما إيه يا عم تشرب، هو الشاي فيه سم قاتل، وبعد ما يمشي عمل بقى فيها ايه فالحوز زمان، اصلا انا ما شربتش عشان اجل ما يروحش. يا ولد جبتها منين دي بقى يا فقيه؟ هذا الكلام باطل باطل. فهو قدم لك حاجة اشرب جبرا لخاطره، وممكن ده يؤذيه، يقول لك ما يشربش عندي قرفان مني عشان انا عيام مش قد المقام، انت رايح تفرج عنه ولا رايح تغمه؟ سبحان الله العظيم. فانتبه إلى هذا أخي الكريم، هداك الله، والله أسأل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يعافينا جميعا، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وعافيتنا، ويجعلها الوارث منا، آمين. والله أسأل أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعده جنة ونعيم.